الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. إذا قمت بالعبودية كما ينبغي أعطاك ما يصلحك لا ما تريد، وهذا ما ينبغي أن يتفطن المرء إليه. أعطاك ما يصلحك لا ما تريد. ليه؟ لأن المرء قد يريد تلف نفسه. هو جماعة قارون دول لما طلع وقارون حب يستفزهم كده، بعد ما نصحوه انتوا يا شوية غجر تنصحوني ها وتقول لي ما مش عارف ايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، طبعا هعرفكم جميعا. قام راكب البتاع بتاعته وراه كام جحش وقدامه كام جحش وراجل فرس بقى والموكب المهول بتاعه والكلام ده، وطلع ايه وخرج على قومه في زينته. يقصد ايه؟ يكسر قلب المؤمنين ويكسر قلب الفقراء. اهل الدنيا الذين يتعلقون بالدنيا خرجوا على الصفين عشان يتفرجوا على قارون، وكل واحد في نفسه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون دم لعياله، ها انه لذو حظ عظيم. هو ده اللي عايش يا عم، ها لكن احنا اللي عايشين في البحور ونفضل في البحور، مكتوب علينا الشقة في الدنيا والاخره كمان وبتاع الجد ويندمون حظها. اهل العلم اهل البصر قالوا لهم ويلكم. تشوف الفرق ما بين موعظة أهل العلم لقارون وموعظة أهل العلم للعوام، الفرق كبير بينهم. ها أهل العلم لما كلموا قارون قالوا له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. شو إن الله لا يحب المفسدين. طيب شوف طالعين إزاي؟ الشدة بتاعتهم جت في الآخر خالص، وجت إيه لحظة كده، مش قالوا له يا مفسد، لا ترقوا من الرقة الشديدة إلى النفس القوي إن الله لا يحب المفسدين. حس إنها طالعة كده، فترفقوا بيه ليه؟ متعجرف ومش عايزين يعني يحركوا مارد الكبر الذي يقبع في بين جنبيه، فعمالين يتلطفوا بيه. انما العوام اول ما اهل العلم اتكلموا قال لهم ويلكم، ها يعني بادئين بالشده مع العوام، لان العامي يرعوي اصلا ما عندوش حاجه، وبعدين العامي اذا خوفته يخاف. عشان كده الامام سفيان الثوري الامام احمد قال لك الاحاديث التي وردت فيها تهديد وشده سيبها زي ما هي، لا تؤولها، إذا أولتها فقدت شدتها. واحد ما بصليش، ما تقولوش يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الصلاة كافر، أي نعم كفر دون كفر، ضيعت القضية. ما أنت لما تقول كفر دون كفر وتطلعه في الآخر مسلم وتقعد إذا جحد فهو كذا وإذا لم يجحد فهو كذا، إذا تركها كسلا خلاص أنت الآخر طلعته مسلم. هيقول لك لا يا عم احنا الحمد لله مؤمنين ما بنصليش صحيح، بس الحمد لله الاشياء معدن وربنا هيكرمنا ان شاء الله تمام، ها طلعته في الاخر مسلم، يبقى ايه اللي هيحركه بقى ويزعجه ان هو يصلي؟ لا قول له تارك الصلاه كافر وسيبه بقى ياخد تكافئ زي ما عايزها، ها ما تقعدش تفصص في المساله دي. ليه؟ لانك اذا يعني فصلت في مسائل الوعيد ضعف الوعيد في اذن المستمع، فسيبها زي ما هي كده. فأهل العلم أول ما بدأوا العوام بدأوا بالشدة، مش بدأوا بالإيه؟ بالرخاوة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض. المهم الجماعة اللي بيقولوا أم ده عياله ده قالوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، يعني العلماء مش جد برضه، يعني حتى كلمة كأن دي تشعر ان العالم دول حتى الايمان مش في قلوبهم يعني راسخ وجامد كده، ده زي ما يكون صح، زي ما يكون ربنا بيفرق برضه كده، عايزين يقولوا كده كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا امن الله علينا لخسف بنا. فما يعرفش ان هذا رحم الا بعد ما يرى عبره غيره. اهل الايمان مش كده بقى، اهل الايمان لا يفعلون هذا ابدا. عشان كده إذا ابتلي المرء بلاء على قدر ما عنده من الإيمان، إذا إيمانه كان ثخينا وكان قويا يوم يحسن الظن بربه وأنه ما فعل إلا لخيري وأنا لا أدري ما تحت شراك نعلي من الخير والشر، وكم من إنسان يدعو الله لتلف نفسه وهو لا يدري. فعشان كده إذا علمنا علما يقينيا مش نظريا أن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، يوم الإنسان ينظر إلى أفضل ما يرضي ربه عز وجل ويفعله.